نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ومن يغش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإن حتى إذا

كشفنا عنهم العذاب إذا أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد فلولا ألقي عليه أسورة فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولم وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون